Yeah. ولا تنموا Oh, حي الله يا رب يا رب. وقد نودت منه

ہے Yeah. لا إن الذين آمنوا

يا الله.